باب كيفية الابتداء بهمزة الوصل. وهمزة الوصل من الفعل تضم بدن إذا أصل في الثالث ضم. وحينما يعرض فاكسر يا أخي في ابن وكل ائت أن امشق ضوء إلي. وكسرها في الفتح والكسر كذا وفتحها مع لام عرف أخذا. وابدأ بهمز أو بلام في ابتداء الاسم الفسوق في اختبار قصدا. وكسرها في مصدر الخماس يأتي كذا في مصدر السداس. وأيضا اثنتين وابن وابنتي واثنين واسم وامرئ وامرأتي. وسهلت أو أبدلت أحرى لدى الذكرين في كليه وردا. كذا كلا آلنا مع الله من بعد اصطفى كذا الذي قبل أذن. كذا الذي قبل أذن.